كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، فقال لي: اطرح. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال: لا أدري، أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال: عرفها حولا، قال: 3 مرار. قال: فلا أدري، قال له: ذلك في سنة أو في 3 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: 2 أو 3. وقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها. زاد: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد: سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. ولم يقل خذها في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله، لم يقولوا خذها. حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم